السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد باخد حفظه الله. أول من الأصول الستة لفضيلة الشيخ الإمام الفاضل أبي عبد الرحمن محمد بن خدا حفظه الله ونفع به الجميع، بتاريخ الأحد 3 ربيع الأول 1427 هجرية الموافق 2 أبريل 2006 ميلادية. نفعنا الله وإياكم بما نسمع. ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبادئ ذي بدء نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على أن وفقنا للاجتماع في بيت من بيوته تبارك وتعالى لنتذاكر فيما بيننا ونتدارس كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونتعلم شيئا من ديننا الذي أوجب الله تبارك وتعالى علينا تعلمه، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي خيرا من سعى ونسق لعقد مثل هذا اللقاء. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة التي نسأل الله عز وجل خيرها وخير ما فيها، ونعوذ به تبارك وتعالى من شرها وشر ما فيها. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في إلقاء الدروس في شرح كتاب الأصول الستة لأحد الأئمة الأعلام، وهو شيخ الإسلام محمد بن سليمان بن عبد الوهاب التيمي النجدي رحمة الله تعالى عليه. وهو كتاب مختصر جمع فيه المؤلف رحمه الله تعالى 6 أصول من أعظم الأصول التي جاء التنصيص عليها في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومؤلف الكتاب هو محمد بن سليمان بن عبد الوهاب التيمي النجدي، ولد سنة 15 ولد سنة 1500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لمدينة العيينة جنوب أرض الحجاز أو في منطقة نجد كما يسمونها، وترعرع في كنف والده، وكان والده عالما وكذا جده، بل حتى أخوه وأعمامه أو إخوته وأعمامه كانوا من أهل العلم والفضل عليهم رحمة الله، فتولوا تربيته، وخاصة لما رأوا فيه النبوغ والذكاء والفطنة والاستعداد التام والكامل لتحصيل العلم وأخذه وجمعه، فتولوا رعايته، وقد عرف بالذكاء والفطنة وقوة الحفظ، فكان يكثر من القراءة والمطالعة في كتب الحديث والتفسير وكتب العلم، وكان شديد الحفظ لمتون العلم أيضا كما ذكر ذلك في ترجمته رحمه الله تعالى. وسار على هذا الدرب إلى أن تأصل واشتد عضده في العلم، وتوفي أبوه من قبل ذلك، فرحل وارتحل وقام بسنة أهل العلم التي يقوم بها غالب العلماء، وهي الرحلة في طلب العلم. فخرج من أرض نجد إلى نواحيها وضواحيها، وخرج إلى مكة وإلى المدينة، وخرج إلى مصر والعراق وأرض الشام وغيرها، وجمع من العلم ما جمع، ثم عاد إلى بلدته العيينة لنشر ما جمع من العلم. وكان إذ ذاك في تلكم البلدة قد انتشر كثير من الأمور التي هي مخالفة لشريعة الإسلام، سواء ما تعلق من ذلك بأمور الشبهات أو يعني بجانب الشبهات أو ما يتعلق بجانب الشهوات. فأخذ العهد على نفسه خالصا لربه تبارك وتعالى في أن ينشر دعوة الله عز وجل، ويسعى في ذلك جاهدا في كلا الجانبين أو في كلا الناحيتين، سواء ما تعلق بجانب الشبهات بأن يزيلها ويبينها ويدحضها ويبين صفاء الإسلام من هذا الجانب، وكذلك ما تعلق بأمر الشهوات مما انتشر في الناس آنذاك من فساد خلقي أو من فساد في الأمور في أمور المعاملات من رشوة أو ربا أو بيوع غير مشروعة أو غير ذلك. ولاقى في سبيل الله تبارك وتعالى ما لاقى، وطرد من بلدته وطرد وأرسل على إثره لقتله، وترجمته على كل حال يعني نوعا ما فيها طول، ولكن خلاصة ذلك أنه رحمه الله تعالى لما أظهر لهم حقيقة الدين وبين لهم ما كانوا عليه يعني في بلدته من أخطاء بل ومن ضلالات وشرك، اجتمعوا عليه وأرادوا قتله وأرادوا الأخذ به رحمه الله تعالى، فخرج من بلدته إلى بلاد أخرى منها الدرعية وغيرها، ناشرا لدين الله وداعيا إليه تبارك وتعالى. وكان من مكان لآخر يتولاه ويعني يقف معه بعض الأمراء، ولكن إذا ما رأوا الخطر يحوم حول ملكهم وإمرتهم وسلطانهم تركوه لوحده، إما أن يعترفوا له بالحقيقة وأنهم لا يستطيعون الدفاع عنه، وإما بأن يطردوه من بلده ذلك، إلى أن يسر الله له تبارك وتعالى للقاء أحد الأمراء في ذاك الزمن وهو الإمام محمد بن سعود، فآزره واجتمع معه ونصره على رفع هذه الراية، وهي راية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له عز وجل. فاجتمع على ذلك وجاهد في الله حق جهاده إلى أن نشر دعوة الله تبارك وتعالى وسيرها في أنحاء بلدته وما جاورها من المناطق، إلى أن صارت على ما هي عليه في هذا الزمن. والمؤلف رحمة الله تعالى عليه كان شديد الاهتمام بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله، فكان شديد المطالعة فيهما وتأثر بما فيهما من بيان للاعتقاد الصحيح على هدي سلف هذه الأمة، وكذلك من بيان لحرية الاختيار في الأحكام الشرعية على وفق أدلتها الشرعية من الكتاب والسنة وسائر المصادر التي اتفق عليها أهل العلم، دون تعصب لمذهب إمام من الأئمة الأعلام عليهما رحمة الله، وإن كان في الأصل مذهبه هو مذهب الحنابلة، إلا أنه قد يخرج عن هذا المذهب إذا دل الدليل على ذلك، فالرجل رجل دليل رحمه الله تعالى، حيثما ثبت الدليل كان معه، والأصل أنه كان قد تعلم على مذهب الحنابلة إذ كان هذا المذهب هو المنتشر في ذلكم الزمن، وواصل على هذا الدرب يدعو إلى الله تبارك وتعالى إلى أن توفي، وكانت وفاته سنة 6200 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومما اشتهر به رحمه الله تعالى رسائله التي كان يرسلها إلى الأمراء وإلى الملوك وإلى سائر الأمصار والأقطار والبقاع، يشرح فيها توحيد الله تبارك وتعالى ويشرح فيها صفاء عقيدة الإسلام، فاجتمعت له رسائل كثيرة، وهي على صغرها واختصارها وقلة كلماتها وألفاظها إلا أنها كانت تشتمل على معاني عظيمة، وقد سار فيها على طريقة الأئمة الأعلام، وما أشبه كتبه بكتب الأئمة الكبار، فكتابه كتاب التوحيد لا تجد فيه إلا آيات الكتاب، لا تجد فيه إلا آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقاويل سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، تفسيرا للحديث أو شرحا للآية، ومن بعد ذلك يسرد جملة من الفوائد التي يستفيدها من الآيات والأحاديث. وهكذا سائر رسائله إنما هي استنباطات وأخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من كتبه التي ألفها هذا الكتاب الذي ذكرته لكم، وهو كتاب التوحيد وكتاب الأصول الثلاثة، وثلاثة الأصول وأدلتها وفرق بينهما، والأصول الستة، وكتاب كشف الشبهات، وله مختصر زاد المعاد، ومختصر في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله كذلك القواعد الأربع، وله كذلك شروط الصلاة، وله كذلك آداب المسجد، وله كذلك كتاب في بيان المسائل الجاهلية التي خالفها الإسلام فيها. والكتاب الذي سنتدارسه بإذن الله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل التوفيق في ذلك هو كتاب الأصول الستة. وإن كان بعض أهل العلم يختارون في ترتيب كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نهجا آخر، ولكن وقع الاختيار على هذا الكتاب، فنسأل الله عز وجل التوفيق لدراسته معكم بإذنه تبارك وتعالى. هذه الأصول الستة جمعها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فمجموع أدلتها من الكتاب والسنة، وهي ستة أصول رأى رحمه الله تعالى أنها عظيمة ويجب التنبيه عليها، ويجب الإشارة إليها حتى يتفطن لها الناس، وهي أصول عظيمة دلت عليها أدلة الكتاب وأدلة السنة. هذه الأصول هي كالتالي: الأصل الأول بيان التوحيد وضده الشرك، والأصل الثاني بيان وجوب الاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه، والأصل الثالث بيان وجوب طاعة ولاة الأمر، والأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهؤلاء وليس منهم، والأصل الخامس بيان من هم أولياء الله تبارك وتعالى حقا وحقيقة، والأصل السادس في بيان شبهة ألقاها الشيطان بين أهل الإسلام، ألا وهي ترك النظر الصحيح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان على إثر ذلك أن هجر الناس الكتاب والسنة وصاروا يتبعون أقاويل هي بمنأى عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا في الجملة هذه الأصول الستة التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المختصر، والذي افتتحه بقوله رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن من أعجب العجاب والآيات إن من أعجب العجاب والآيات التي تدل على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا لعوام الناس فوق ما يظنه الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، في هذا الكلام يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة يقول أهل العلم صارت سنة التأليف، سنة عند العلماء، في السنة عند العلماء في التأليف افتتاحه ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. أول ما تفتح كتاب الله تبارك وتعالى تجد ماذا؟ تجد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فكتاب الله مفتتح بالبسملة، وهي على أصح، وقد وقع الإجماع على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، ووقع الإجماع على أن سورة التوبة لا توجد فيها بسملة، واختلفوا بعد ذلك في البسملة من فاتحة الكتاب وسائر السور. وأقرب الأقوال إلى الصواب والله تعالى أعلم أن البسملة آية من فاتحة الكتاب، وهي آية من كل السور، تبتدأ بها السور. وقال بعض أهل العلم آية يفصل بها بين السورة والتي تأتي بعدها. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءة ثم أفاق، فقال: أنزلت علي الآن سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هو الأبتر دل على أن البسملة من السورة، فهي آية من السورة. وكذلك ما درج عليه الصحابة عليهم الرضوان في جمع كتاب الله، فإنهم أول ما جمعوه لم يذكروا ولم يكتبوا على في الكتاب إلا ما هو من القرآن، وإذا احتاجوا إلى بيان شيء كتبوه برسم أو بلون غير لون الخط الذي يكتب به القرآن، ومع ذلك أثبتوا في المصحف الذي جمعوه في 100 أو في 13 سورة البسملة بنفس خط القرآن، فدل هذا على أن البسملة عندهم من كتاب الله، فهي آية من السور، وهذا أقرب الأقوال الصواب. ثم أقوال أخرى عند أهل العلم، وفي هذه المسألة جمع بعض العلماء فيها التصانيف وألفوا فيها بعض الكتب، ومنها كتاب الإنصاف فيما ورد في البسملة من الخلاف ابن عبد البر رحمه الله تعالى عليه أظن، وثم كتاب آخر للخطيب البغدادي، وكتاب آخر أيضا للإمام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. إيش إذا كان ثمة سؤال يكون آخر الدرس إن شاء الله، إذا كان أمكن يعني. فالبسملة سنة التعريف، فذكر المؤلف اقتداء بكتاب الله عز وجل، كذلك اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل رسله بالرسائل يكتب في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم. فجاء في البخاري في رسالته التي بعثها إلى هرقل، وفيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسول الله إلى هرقل عظيم الظلم، كذلك كتابه الذي أرسله إلى أبي بكر بن عمر بن حزم فبدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، وكتابه كذلك في الصدقات الذي جمع فيه الصدقات وأنصبة الزكوات والمقادير التي تخرج منها بدأه ببسم الله الرحمن الرحيم. كذلك درج على هذا الصحابة لما أرسل أبو بكر بالرسالة بكتاب الصدقات، بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام الصدقات، بدأه ببسم الله الرحمن الرحيم. وعمر لما أرسل بعض رسائله كذلك، فرسالته إلى أبي موسى الأشعري فيما نقلت عنه بدأها بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك علي رضي الله تعالى عنه أرسل وصية إلى زياد بن كمين فبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. والحاصل أن العلماء درجوا على استفتاح الكتاب أو الكتب في تأليفاتهم أو تواليفهم بذكر بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الباب حديث ذكره بعض أهل العلم وهو ما ينقل ويروى عنه عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أجذم، وفي رواية فهو أبتر، وجاء في رواية أخرى: كل أمر ذي بال لا يبدأ بذكر الله فهو أقطع، وفي رواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية الضعف فيها شديد، وأما الروايات السابقة فهي ضعيفة ولا تصح، كما قال الدارقطني رحمة الله تعالى عليه: وأن أصح طرق الحديث أنه جاء مرسلا، ومن رواه موصولا فإنه لا يصح في ذلك شيء، وإن كان حسنه بعض أهل العلم كالإمام بن الصلاح على ما ذكره الإمام السبكي في بداية كتاب في مقدمة كتابه الطبقات، وكذلك حسنه الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولكن يظهر حسب طرقه وما ذكره الحافظ الإمام الدارقطني أن الحديث مرسل ولا يصح. فإذا سنة التأليف هو البدء في الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم كما يقول أهل العلم بسم الله بسم، هذا يقولون هذا جار ومجرور، حرف جر مع اسم المجرور، والجار والمجرور يتعلق دائما بمحذوف، وهذا إذا كان حرف الجر أصليا، خلاف ما إذا كان زائدا أو شبيه بالزائد. حروف الجر على ثلاثة أقسام: حرف زائد والمراد فلا تعلق له ولا تقدير، ويرى ويؤتى ويذكر لفوائد بلاغية، ومنها زيادة التوكيد، كما قال عز وجل: وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تسقط ورقة، قال عز وجل من ورقة، حرف جر زائد فلا تعلق له ولا تقدير، ولكن هو يدل على معنى، لأن كتاب الله تبارك وتعالى ما في شيء زائد، كل حروفه والفاظه تدل على المعاني، فهذا زيادة في المعنى والتأكيد. ما من ورقة شرقية ولا غربية، صغيرة أو كبيرة، بأقاصي الأرض وأدانيها، إلا ورب العزة والجلال يعلمها، كذا قوله تبارك وتعالى: هل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، سورة فاطر، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وأصله أن يقال هل خالق غير الله بدليل قوله غير الله الوصف، فزاد هل من خالق تأكيد للنفي، لا يوجد، ما ثمة خالق غير الله يرزقنا من السماء والأرض سبحانه وتعالى. والحرف الجر الثاني هو الشبيه بالزائد، فله له تقدير، وأما الأصلي فله تقدير وتعلق، فباسم جار ومجرور متعلق بمحذوف، ففيه محذوف هنا لا بد من تقديره، هذا المحذوف نقدره بأنه فعل ومؤخر ومناسب، ثلاث أشياء، ثلاثة أشياء نقدره فعل، لأن الأصل في الأعمال الأفعال، إذا قمت بأمل ما أو وقع حدث ما فإنك تعبر عليه بالفعل، تقول الشيخ يدرس، ولا تقول الشيخ مدرس، لأنه يقوم بالتدريس، فتحكي وتروي فعله أو تروي عمله بالفعل، فالأصل في التعبير على الحدث بالفعل، وهنا أنت تقوم بفعل التأليف، فتقول بسم الله يقدر فيه فعل، وهذا الفعل مؤخر نؤخره ولا نقدمه لفائدتين: الأولى أن نتبرك بسم الله بذكر اسم الله فهو مقدم على غيره، وما ذكر اسم الله تبارك وتعالى على شيء إلا وكان فيه البركة، ولذلك جاء الأمر بذكر اسم الله تبارك وتعالى في بداية الأعمال، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب، ولكن لا بد من التنبه، وهو أنه يذكر اسم الله حيث ورد ذكره تبارك وتعالى، أو حيث جاء الأمر بذكره على سبيل الوجوب أو الاستحباب. وأما إن كان ثمة أعمال جاء في الشرع بيان بما تستفتح فلا ينبغي استفتاحها بالبسملة. ومن هنا نعرف أخطاء كثير من إخواننا، يأتي للصلاة ليستفتحها ماذا يفعل؟ بسم الله الله أكبر. هذا خطأ، هذا خطأ، لأن الذي أمر بذكر اسمه على الأشياء بين بما تستفتح الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث المسيء صلاته قال إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما معك من القرآن أو ما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث. وما ذكر البسملة، المؤذن يأتي ليؤذن فيقول بسم الله يبدأ يؤذن الله أكبر. هذه التسمية من أين أتيت بها؟ غير واردة في السنة ولا في الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة الأذان، علم عبد الله بن زيد، أو أمر عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني أو نعم صاحب الأذان ابن عبد ربه صاحب الأذان أن يلقي الأذان على بلال، فقال هو أندى منك صوتا، وما فيه ذكر للتسمية ولا البسملة. وكذلك فعلم ابن أبي محذورة الأذان وما ذكر التسمية ولا البسملة في مقدمتها. كذلك إذا جاء ليقيم الصلاة قال بسم الله ويبدأ في الإقامة، هذا ما ورد في السنة فلا يذكر هنا، وإنما يرد فيما جاء الأمر بذكره عنده على الوجوب أو الاستحباب كالأضحية وكدخول المسجد وعند الخروج من المسجد عند دخول بيت الخلاء عند بداية الوضوء أو الاغتسال أو التيمم كما قال بعض العلماء وهكذا، أو بعض الأذكار الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وغيرها. فإذا نقدم اسم الله على التقدير تبركا بسم الله تبارك وتعالى أولا. الفائدة الثانية إفادة الحصر، والقاعدة عند أهل البلاغة تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، لما قال ربنا تبارك وتعالى ولله ملك السماوات والأرض، التقدير ملك السماوات والأرض لله، فملك ملكه مبتدأ ولله جار ومجرور في محل رفع خبر، والله تعالى قال ولله ملك السماوات والأرض، قدم الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر. فما ثمة ملك على التمام والكمال إلا لله تبارك وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد، أي الأمر لله تبارك وتعالى، كل الأمر الكوني والشرعي. فلما نقدم بسم الله نريد التبرك بذكر اسم الله عز وجل على شيء، وما ذكر اسم الله تبارك وتعالى على شيء إلا وكانت فيه البركة. ولذلك أمرنا بالسنة بذكر اسم الله على الطعام، لما جاءه الرجل قال نأكل ولا توجد البركة، قال لعلكم لا تذكرون اسم الله. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج الصحابة إلى الماء وما عندهم ماء للوضوء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطست فيه قليل من الماء ووضع فيه يده وقال توضأوا بسم الله، قال أنس فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه. قيل لو كم كنتم؟ قال نناهز 300 أو أزيد، بعض الروايات قال أكثر من 1500. ذكر اسم الله، ذكر اسم الله عز وجل الشيء فيه بركة. وإفادة الحصر، فكل شيء يذكر عليه اسم الله تبارك وتعالى تكون فيه البركة، وأن لا يبدأ الشيء إلا بذكر اسم الله عليه. فإذا المقدر بشيء تقدير بفعل مؤخر مناسب، أي يناسب المقام. فلما قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا يريد أن يفعل هو؟ يريد أن يؤلف، فالتقدير بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف. ولما تبدأ للتدريس تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي أدرس أو أعلم أو أؤلف أو أشرح. بسم الله، أو بسم الله أكتب، أو بسم الله آكل أو أشرب، وهكذا. واسم الله علم على الله تبارك وتعالى، وهو اسم من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. والصحيح أنه مشتق من الإله، مأخوذ من فعل آلهة يأله إلها إلهية وألوهية، فهو إله بمعنى التعبد مع الخضوع والانقياد. ففيه معنى التعبد وزيادة، الخضوع والانقياد والتذلل لله تبارك وتعالى، وهو مشتق من الإله، وهو علم على الله تبارك وتعالى. ولا يسمى بهذا الاسم إلا المولى عز وجل. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه هو اسم الله الأعظم، وقد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أن لله عز وجل اسم أعظم، ما من رجل يدعو الله تبارك وتعالى به إلا أجيب. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه هو الله، قالوا لأن أكثر أسماء الله تعالى ورودا في الكتاب هو الله في القرآن الكريم، فيزيد ذكره في الكتاب فيما أذكر على 800,000. ثم إن سائر الأسماء تضاف إلى الله تبارك وتعالى وهي بدل عن الله عز وجل، وليس اسم الله مضافا إليها. فيقال الله هو السميع البصير، ولا يقال السميع هو الله، أو السميع الله، أو السميع البصير الله. ولو كان كذلك فلا يقال أن الله، إذا ورد في السياق ذلك لا يقال أن الله تبارك وتعالى بدل، وإنما يقال، أو لا يقال أنه صفة، وإنما يقال عطف بدل أو عطف بيان، كما في قوله تبارك وتعالى إلى صراط العزيز الحميد على قراءة الجر، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فلا يقال الله صفة للعزيز الحميد، ولكن يقال الله بدل من العزيز الحميد، أو عطف بيان من العزيز الحميد. وهذا الاسم لا يجوز التسمي به إلا المولى تبارك وتعالى، فهو من الأسماء التي اختص الله عز وجل بالتسمي بها. وثمت أسماء أخرى، ثمت أسماء أخرى لا يتسمى بها إلا الله تبارك وتعالى، كالرحمن، الخالق، الرازق، الرزاق، البارئ، المصور. الأسماء التي تدل على معاني اختص بها الله تبارك وتعالى دون غيره، فلا يجوز التسمي بها لغير الله. كما أنه إذا كان التسمي باسم الله تبارك وتعالى فيه إيحاء إلى معنى، فيه تنقص لحق الله تبارك وتعالى، فيمنع التسمي بهذا الاسم. مثال ذلك، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو الحكم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا تسمى بأبي الحكم؟ قال كان قومي إذا اختصموا جاءوا إلي فقضيت وحكمت بينهم فيرضون بما أحكم. قال ذاك شيء حسن، ألك أبناء؟ قال نعم. قال من؟ قال عبد الله وشريح وفلان. قال من أكبرهم؟ قال عبد الله أو قال شريح لا أذكر. قال أنت أبو فلان بأكبر، باسم أكبر أبنائه. مع أنه يوجد صحابة آخرين يسمون بالحكم وبأبي الحكم، ولم يمنع أن يسمى هذا الاسم. وهنا منع لما فيه من معنى فيه تنقص. فالحكم الحق هو الله تبارك وتعالى. فإن كان مثل هذا المعنى يمنع من التسمي باسم الله تبارك وتعالى. فثمة أسماء إذن خاصة بالله لا يتسمى بها غيره، وثمة أسماء يجوز التسمي بها لكن يراعى المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمي بالرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله تبارك وتعالى تسمى بذلك، إنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، إنه كان بكم رحيما. لكن إذا كان فيه معنى يعني فيه تنقص لله عز وجل فعند ذلك يمنع. والرحمن الرحيم من أسماء الحسنى لله رب العالمين، وهي تدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الرحمة، إلا أن الرحمن على وزن فعلان يدل على انتشار صفة رحمته، فهو يدل على الرحمة الواسعة، والرحيم يدل على الرحمة الواصلة. وقال بعض أهل العلم الرحمن يشمل الكافر والمؤمن، فدليل على وصول رحمته للكافر والمؤمن. وما من واحد على وما من شيء على وجه الأرض إلا وهو داخل تحت رحمة الله تبارك وتعالى العامة التي دل عليها اسمه الرحمن. وأما الرحيم فقال بعض أهل العلم هو خاص بالمؤمنين، ولذلك قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، أو قالوا الرحيم هو رحيم الآخرة. الحاصل أنه اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى يدلان على صفة الرحمة على ما سبق بيانه وذكره. قال المؤلف إن من أعجب العجاب والآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. هذا من أعجب العجاب ومن أعظم الآيات، هذه الأصول الستة التي جاء بيانها في الكتاب والسنة أتم بيان وأفصل بيان وأسهل بيان وأوسع بيان، قال بيانا واضحا لعوام الناس عامة الناس بينت في لهم هذه الأمور الأصول الستة، بل بيانها فوق ما يظنه الظانون. وستأتي ذكر الآيات التي تبين هذه الأصول بما يدل على ما ذكر المؤلف، ولكن مع ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فإذا في هذا إشارة وتنبيه إلى أنه لا ينبغي بل ولا يجوز للعاقل أن يغتر بعقله، وللذكي أن ينفرد بذكائه، لأن عقله قد يورده الموارد وذكاؤه قد يأتي به على المهالك، فلا بد له من أن يستنير بضوء الكتاب والسنة ويستضيء لأخذ هذا النور بفهم الصحابة والتابعين وأتباعهم. إن لم يكن كذلك يضل ويزل. وهذا أكبر دليل فيما يذكره المؤلف، قال الكثير من عقلاء العالم وأذكياء بني آدم أو أذكياء العالم وعقلاء بني آدم غالطوا في هذه الأصول الستة وابتعدوا عنها وما حققوها وما عرفوا قدرها وما دعوا الناس إليها. بل من أعجب العجاب أنك تجد خطبهم أو الكثير من الخطباء لا يتعرضون للكلام على هذه الأصول مع أنها عظيمة. وما نجا من الغلط فيها قال إلا أقل القليل. فلا تغتر بالعقل ولا تغتر بالذكاء فإنه لا ينفع. وكل هذا مرتبط اللي هل ينصرف ينصرف ما يحتاج إلى زحف، مرتبط بتوفيق الله تبارك وتعالى. لا بد أن تسأل توفيق الله تبارك وتعالى التوفيق لأن ينير لك الطريق لفهم الكتاب والسنة، وأن تهتدي بفهم الصحابة والتابعين وأتباعهم. والتوفيق من الله، والموفق من وفقه الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فاشرح صدرك لله واصدق مع الله، وكن خالصا لله رب العالمين، توفق بإذن الله تبارك وتعالى. قال الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك. وكون القرآن قد بين هذا أتم بيان من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ولما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك في صورة محبة الصالحين قال وأتباعهم أو اتباعهم. فهذا الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. الإخلاص مصدر من أخلص يخلص، فهو مخلص، نأخذ من خلص الشيء إذا صفي وصفى عن الشوائب، كما قال عز وجل من بين فرط وذر لبنا خالصا سائل الشاربين، خالصا صفى مذلل للماشين عليه. فالعبادة بمعنى اسم الفعل هي التذلل والخضوع والانقياد لله رب العالمين. فالعبادة بهذا المعنى يجب إخلاصها لله، فلا ذل ولا خضوع ولا انقياد ولا تضرع إلا لله الواحد الأحد. أو بمعنى اسم المفعول، فالعبادة كما عرفها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أي عمل يرضاه المولى تبارك وتعالى ويحبه، سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا، والقول والفعل سواء كان ظاهرا أو باطنا مما يحبه الله ويرضاه، فإن هذا يعتبر عبادة. هذه العبادة بمعنى اسم المفعول يجب إخلاصها لله رب العالمين. فقال الأصل الأول إخلاص الدين لله رب العالمين، وبيان ضده وهو الشرك بالله عز وجل. إخلاص الدين لله وحده لا شريك له من باب التأكيد، إخلاص الدين لله